بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، الشيخ يتكلم عن النص، يتكلم عن العدد. قال: وقد يعتقد معتقد في العدد أنه نص في القصر عليه، وهو في الحقيقة ليس بنص في ذلك، بل هو نص في الانتهاء إليه. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم. مختلفين تقرأ في عدة لابن دقيق العيد شرح العمدة، حديث متفق عليه، يقول لك العلماء انقسموا في هذه الخمسة إلى قسمين: قسم تمسك باللفظ ولا زاد عليه، قسم قال مراد معناه كل واحد معبر به عن ما يزي أذيته، نؤمر بقتل العقرب ولا نؤمر بقتل الحية من باب أولى، كذلك نؤمر بقتل الكلب العقور والأسد من باب أولى. أسد قال بعضهم نظر إلى اللفظ تمسك به، وبعضهم نظر إلى المعنى وقال كل ما يؤذي أذية الواحد يقتل بالحل والحرام. قال: فإن ذلك لا يدل نصا على منع الزيادة على الخمس، بل ولا بمنطوقه، وإنما يدل بمفهومه، وللعدد مفهوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد فرق بعض الأصوليين بين ذكر العدد في نفس الحكم كقوله صلى الله عليه وسلم: فليغسله سبعة، وبين ذكره في متعلق الحكم كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق. وجعل المنع من الزيادة على ثلاثة أيام في الخيار نصا من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام. فإن هذا الحديث في الحكم لا في محل الحكم، فلا تصح الزيادة في الخيار على ثلاثة أيام. يعني خيار شرط يا شيخ، وهذا الذي ذكروه لا ننازعهم فيه، بل نقول الخيار الذي يكون للغبن يتحدد بالثلاثة، وهو الذي ورد في هذا الحديث. وأما الخيار الذي يعرض في البيع لاختبار المبيع فلا تحديد عندنا فيه، ويختلف باختلاف السلع. يعني خيار المجلس شيخ يفرق الملكي بين خيار المجلس وخيار الشرط. خيار الشرط ما يقولون، لما يقول خيار الغبن فقط، لا الشرط إذا ما شرطوا ما فيه هو خيار المجلس. ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين، لو حديث أبي هريرة حديث عبد الله بن عمر الصحيح، بيعني بخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، فكان رضي الله عنه إذا باع بيعا فأعجبه خرج من المجلس. قال الحنافلة والشافعية هو أعلم بما روى، فقالوا بخيار المجلس. وأبو حنيفة ومالك قالوا للتفرق بالأقوال، ما هو بالأبدان وجاب اليد الخارجية، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، إذا قال أنت طارق افترق ولو ما تحرك محل. قال تجارة أن تراضي وقد رضي كل واحد، وهكذا الأدلة تمسكت. قال فرق بعض الأصوليين في ذكر العدد في نفس الحكم وفي متعلق الحكم، وجه تفريقهم ذكر العدد في نفس الحكم وفي متعلقه. الحكم ليس الفرق بين الحكم والمتعلق، حكم قال لك حلال جائز أو غير جائز، ومتعلقه اللي وارد عليه، ما له الفرق بينه. قالوا: مما يدل أيضا نصا على الحكم ما احتج به أصحابنا على أن الإمام مخير في الأسرى بين المن والفداء، بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، وهذا نص في التخير. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا وإن كان نصا في التخير إلا أنه مغير بغاية مجهولة، وهو قوله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها، ووضع الحرب أوزارها مجهول، فإنه يحتمل أن يكون المراد منه حتى لا يبقى شرك أي إلى يوم القيامة، ويحتمل أن يريد حتى يفترق القتال، ويحتمل غير ذلك. صرف الله عن ظاهره ولا يصرف إلا بالدليل. قال: وبالجملة فيحتمل أن الغاية قد وجدت فيرتفع التخير، ويحتمل أنها لم توجد بعد أهل الرأي عارفين، فيبقى حكمه مستمرا، وإن كان كذلك متفقين الظاهر لا يعدل عنه إلا بدليل تأويل. قال دلالة ظاهرة ما هي نص، لكن متفق على العمل بها حتى يأتي دليل الصارف عن الظاهر. قال وإذا كان كذلك فالآية مجملة. والجواب عند أصحابنا أن أئمة التفسير قد رووا عن ابن عباس حتى ينزل عيسى بن مريم وحتى لا يبقى على الأرض مشرك، وألم أنه قد يتعين المعنى ويكون اللفظ نصا فيه بالقرائن والسياق لا من جهة الوضع. كثير من حديث غيلة اللي قالوا هم قالوا سك أربعة وفارق سائر هنا تسعة، قالوا هو فارق الجميع وعقد على أربعة، قالوا فيه قرائن ثمن عملها. لا جزاكم الله خير شيخ. قالوا مثاله محتج به أصحابنا على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم. قال فلا إذن. فيقول أصحاب أبي حنيفة قوله فلا إذن لا يتم إلا بحذف، فقد يكون معناه فلا يجوز إذن، وقد يكون معناه فلا بأس إذن، ومع هذا الاحتمال فلا استدلال. شيخهم عندهم يجوز بيع الرطب ما في نعم، هو لا يجوز إلا ما أخرجه الدليل كبين عرايا نعم، يعني إذا يستأويل بعيد هذا. قال والجواب عند أصحابنا أن جوابه صلى الله عليه وسلم إنما يطابق سؤال السائل إذا كان المعنى، فلا يجوز له إنما سئل عن الجواز. وأيضا فقارنة التعليل بالنقص تدل على المنع، إذ النقص لا يكون مناسبا للجواز، فهذا يوجب القطع بأن المراد أنه لا يجوز. واعلم أنه قد يلحق بالنص ما يتطرق إليه احتمال غريب نادر لا يكاد يقبله العقل. ومثاله ما احتج به أصحاب الشافعي على أن قراءة الفاتحة واجب على المأموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فيقول مخالفوهم يحتمل بأن يكون المراد بإلا معنى الواو، فكأنه قال ولا تقرأوا ولا بأم القرآن، فإن إلا قد وردت بمعنى الواو كما في قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم، وكقول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرق داني. هنا قال أي ولا الذين ظلموا منهم ولا الفرق دان. وإذا كان كذلك كان الحديث محتملا. والجواب عندهم أن هذا التأويل البعيد الذي يصير الحديث كاللغز ينفيه قوله بعد ذلك فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. تسكن بالحديث شاف دليل القول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، ولوه حمل على أنه لا يقرأ في جهره حتى يسكن، وذال ما لينازع القرآن إنما جعل الإمام ليؤتم به كقرأ الجهر خلف. قال خاتمة وقد يكون المعترض هو الذي يدعي النصوصية في القول ويريد بذلك أن يمنع تقييده، كما إذا أراد أصحابنا تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيقول أصحاب أبي حنيفة قد قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فالآية نص في إجزاء ما تيسر منه، والحديث قد تضمن زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الأحاد لا يجوز. هذا هو الذي أردت به، هي واجبة وتركها عمدا مع القدرة وعدم النسيان والاكتفاء بأي آية، صلاة صحيحة وعصى بترك الفذ والإيمان. أي الصلاة صحيحة لكن يؤثر ما تيسر منه، بين النبي صلى الله عليه وسلم وقوله قال والجواب عند أصحابنا أن المطلق ظاهر في معناه لا نص، وإذا كان ظاهرا جاز تأويله بخبر الواحد، فهذا تمام الكلام في النص. هذا ما في شك اللي خالف الحنبي، ولذلك ما هو الحديث سنة عندهم لا تبين من القرآن ولا تخصصه ما لم تخصصه ولا تقيد مطلقه ولا تزيد عليه، هذا كله رد على قاعدة الزيادة على النص. جزاكم الله خير شيخ، السلام عليكم.